أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. When you're in a